بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والحديث متفق عليه، وهو من أشهر الأحاديث الصحيحة المتفق عليها. يبدأ الإمام النووي كعادته الباب ببعض الآيات المتعلقة بموضوع الباب من كتاب الله عز وجل. فالآية الأولى التي أتى بها هي قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآيات التي تتضمن التهديد في كتاب الله عز وجل كثيرة، ولكني ما وجدت آية تنطوي على تهديد بعذاب الله عز وجل أبلغ من هذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. أكل أموال اليتامى كناية عن وضع اليد عليها، سواء كان عن طريق الأكل أو عن طريق التبديد أو عن طريق السلب والنهب بأي وسيلة من الوسائل. لكن الباري عز وجل كنا عن استلاب أموال اليتامى، كنا عن ذلك بكلمة الأكل، لأن أكثر أسباب أخذ المال إنما يكون من أجل الأكل. فجعل أكل مال اليتامى كناية عن مجمل أنواع الاستلاب، كيفما كان نوع الاستلاب وإلى أي جهة أخذ المال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ظلما احتراز عن إنسان له على يتيم حق، نعم، فمن حقه أن يسلك المسالك الشرعية التي توصله إلى حقه، وذلك كأن يطلب حقه من ولي هذا اليتيم. ليس له ولي يطلب الحق من القاضي والقاضي يأخذ حقه من هذا اليتيم. اليتيم طفل لا يعقل. فالباري عز وجل قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، احتراز عن أكل الإنسان ماله. زيد من الناس له على جار له مبلغ من المال، مات الجار ورثه أولاده، أولاده يتامى صغار، طيب له في هذه الأموال حق، له أن يأخذ ماله، هذا لا أشكال فيه. أما الكلام ولكن الكلام في من يأكل أموال اليتامى، أي يستلبها للأكل أو لغير الأكل، يستلبها ظلما. ثم قال: إن هؤلاء الذين يفعلون ذلك، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي هذا الطعام، هذا المال الذي يأكلونه، في الحقيقة إنهم لا يأكلون طعاما وإنما يأكلون النار، إنما يأكلون في الحقيقة نعم النار التي تلتهب في بطونهم، أي أن هذا الطعام يتحول يوم القيامة إلى نار تكوي بطونهم، وسيصلون سعيرا. هذه الآية واضحة فيها تهديد خطير لمن يأكل، أي يضع يده على مال اليتامى للأكل أو لغير الأكل، لكن كنا عن استلاب الأموال بماذا؟ بالأكل. الآية الثانية فيها تحذير أبلغ وأدق، قال: ولا تقربوا مال اليتامى مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هنا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى يضعون أيديهم عليها يستلبونها، لكن هنا ينهى عن الأكل وينهى عن ما هو أكثر من ذلك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا، ما قال لا تأكلوا، لا تقربوا. ماذا تعني هذه الكلمة؟ أي ينبغي أن تبتعد عن مال اليتيم ابتعادا كبيرا كي لا تقع دون علم منك في أكل ماله. يعني الحرام بين والحلال بين وبينهما شبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. باري عز وجل جعل بينك وبين الحرام حما تماما، مثل منطقة خطر إذا وصلت إليها فلسوف تهلكك المنطقة التي تدخل فيها، لكن لكي لا تقع في هذه المنطقة تكون هنا حولها حاشية حوالي 100 متر مثلا. الواقع لو أنك رتعت في هذه البقعة لا خطر، لكن لكي لا تسلمك هذه البقعة إلى مكان الخطر يكون هنالك حما، يكون هنالك يعني حاشي، نعم، مثل وجيبة. هذه الحمى هي عبارة عن حاجز بينك وبين الحرام المهلك. فالباري عز وجل يقول: إياكم أن تقربوا مال اليتامى، أي ابتعدوا عن منطقة الخطر. منطقة الخطر هي منطقة لا إشكال فيها، لكنها قد توصلك إلى المحرم. فالباري عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. زيد من الناس مات، ترك أولادا له كبارا وصغارا، المال لم يقسم بعد، التركة لم تقسم بعد، هذا المال لا يزال كما هو. طيب دعيت إلى بيت هذا الإنسان، من الذي دعاك؟ دعاك أحد أولاده الكبار، أحد أولاد هذا الإنسان المات، كبير تاجر، نعم، مستقل بأمر نفسه. الواقع يعني بحسب الظاهر لك أن تذهب إلى داره لأنه يطعمك من عرق جبينه، لكن إذا سمعت قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم ينبغي أن لا تذهب. لماذا؟ لأن ماله ممزوج بمال اليتامى. ترك هذا الإنسان أولادا بعضهم قصر صغار وبعضهم كبار، طيب يا أخي اقسموا المال، ما قسموا. إذن ما ينبغي أن نأكل من مال أي واحد منهم، هذا من قبيل لا تقربوا مال اليتيم. ممكن واحد يقول يا أخي هذا الرجل تاجر له مال له كذا، نعم ننوي أنه نأكل من ماله. والباري شو قال؟ قال ولا تأكلوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى، تمام هذا لا يدخل في أكل مال اليتامى. لكن قال بعد ذلك أيضا ولا تقربوا مال اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذه الكلمة لا تقربوا هي التي تمنع هذا الأمر، أظن هذا الكلام واضح. إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالخصلة التي تحقق لليتيم الغبطة. كيف يقرب يدن الإنسان إلى مال اليتيم، يعني يستعمله بالطريقة التي تغبط اليتيم؟ بأن يأخذ ماله ويتاجر له به، بدلا من أن يبقى هذا المال جامدا. نعم، ولعله القيمة الشرائية تتنازل مع تتراجع مع الزمن، فيربي له هذا المال عن طريق التجارة. واضح كيف؟ هذه هي الخصلة التي يشير إليها البيان الإلهي بقوله إلا بالتي، أي بالخصلة التي هي أحسن. هي أحسن لمن؟ لا لك وإنما لي لليتيم. نعم، الخصلة التي هي أحسن لليتيم، كلام جامع. تريد أن تتصرف بمال اليتيم؟ انظر، أفتتصرف به لمصلحتك؟ لا. أفتتصرف به لمصلحة اليتيم؟ مرحبا، نعم أنت مساب على ذلك. إذن من التصرفات المبرورة بمال اليتيم أن يشتغل وليه بمال اليتيم تجارة، يتاجر له بماله، يعني لا يبقي هذا المال جامدا، لكن في الوقت ذاته عند المعاملة لا يتصرف إلا على وجه الحيطة. هذا معنى قوله أيضا إلا بالتي هي أحسن. نعم هو يتاجر له بماله، لكن في بعض الأنسان في بعض الأحيان الإنسان يغامر بماله الشخصي صفقة تجارية، نعم يحاول أن يغامر ويدخل فيها بمناقصة بمزايدة إلى آخر ما هنالك، مغامر. نعم يقرض يستقرض مغامرا، المال ماله لا أشكال، لكن عندما يكون المال مال اليتيم لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تغامر بماله أبدا. يعني مثلا لا يجوز لك أن تقرض ماله لزيد من الناس، تقول هذا الإنسان موثوق به أعلم أنه سيعيده، لا، هذا يتنافى مع قوله تعالى إلا بالتي هي أحسن. لا يجوز لك أن تدخل مال اليتيم في صفقة تجارية على أساس من المغامرة، لا تعلم النتائج، كذلك غير جائز. لو كان المال مالك لا بأس ولا مانع، لكن مال اليتيم ليس لك ذلك أبدا. تصرف الوليد منوط بالمصلحة، قاعدة. تصرف الولي بمال الآخرين لا يجوز إلا على وجه الحيطة، إلا على وجه الحذر. هذا معنى قوله إلا بالتي هي أحسن. هذا الكلام مكرر أيضا في سورة الإسراء، في سورة الأنعام، في سورة الإسراء ولا تقربوا مال اليتامى إلا بالتي هي أحسن وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذه التحذيرات الربانية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل أكثر المسلمين اليوم غافلون عنها، معرضون عنها، ولذلك كثيرا ما تكون أموال اليتامى ممزوجة مع الأموال الأخرى. وهنا ينبغي للإنسان أن يدقق النظر عندما يدعى إلى طعام، عندما يشترك مع إنسان في عمل تجاري، ينبغي أن يدقق في مال هذا الإنسان، من أين جاء به؟ هل كله حلال أم قد امتزج فيه الحلال بالحرام؟ مثلا من العادات الشائعة، رجل يتوفى يترك ورثة فيهم الكبار وفيهم الصغار، فيهم اليتامى، المال لا يزال كما هو، لم يقسم بعد. هل هذا الإنسان الذي توفاه الله عز وجل يتباهون بموته كما يتباهى الناس اليوم بدار عظيمة يملكها، بأثاث رائع يتباهى به، بمزرعة فخمة يتباهى بها؟ يعني هذا شيء عجيب. نحن نعلم أن الناس كانوا يتباهون بمظاهر زخرف الدنيا وزينتها وتجارة وملاذها، لكن نحن ننظر اليوم فنجد أن هنالك لون آخر من المباهات، سداه ولحمته الموت. يموت زيد من الناس، تجد أن أهل هذا الميت ينسجون من موته هالة فخار وأبهة وتعظيم له. هذا شيء واضح معروف، إن في حفلات التأبينات إن لكننا نتكلم عن نقطة واحدة الآن. بعد دفن الميت تجد أن أهل الميت الذين يتقبلون التعازي، نعم، يدعون الأصدقاء والجيران نعم من لف لفهم، يدعونهم إلى وليمة، أقول وليمة، هي وليمة، يدعونهم إلى طعام في دار واحد من أهل الميت. هل سألت نفسك وقد دعيت ربما أو ستدعى إلى طعام من هذا القبيل، هل سألت ما هو هذا الطعام؟ ومن أين جيء بثمن هذا الطعام؟ هذا الطعام أيها الإخوة في الأغلب، لم أقل دائما، هو سم، لكن سم ناقع لا للبدن وإنما للروح وللقلب. أجل، أهل الميت يريدون أن يتباهوا، وألوان التباهي شتى، منها الوليمة المائدة الفخمة الضخمة التي تقام، نعم، يعني يهيأ لها ويصرف لها وقت أثمن وأطول ربما من الوقت الذي يصرف لتجهيز الميت. من أين يؤتى بالطعام، وفي أي مكان يوضع، وما هو المكان المتسع له، وكيف سيدعى الناس إليه، إلى آخر ما هنالك. هذا المال إنما يؤخذ مما تركه الميت في الغالب. ليس من أهل الميت من يتكرم من مال يخرجه من جيبه أبدا، لا لا لا، لا تتصور هذا، هذا سيكون في النادر جدا جدا. أما الغالب فهو أن الميت مات وترك كتلة مالية لم تقسم بعد، يأخذ من هذه الكتلة المالية ما ينبغي أن يكون ضمينا لوضع هالة من الفخار والأبة لأهل الميت، ومن ذلك وضع هذه المائدة الفخمة. طيب، هذه التركة المتروكة بعد الميت فيها حق لأطفال صغار، فيها حق ليتامى ذكور إناث، نعم، فيها حق لأناس لم يوافقوا على هذا العمل، ربما كانوا كبارا لكنهم لم يوافقوا على هذا العمل، لكنه المباح، لكنه الفخار. نعم يتم ذلك. لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يمد يده إلى لقمة من هذا الطعام الذي هو سم، كما قلت لكم سم ناقع يفعل فعله في الروح وفي الفؤاد وإن لم تشعر بما يفعله في الجسم. يعني قذارة هذا العمل تأتي من جهتين، أولا من مال لست أنت مالكه، أنت مالك جزء منه وأنت لا تعلم رضا أصحاب هذا المال بهذا العمل الذي تفعله، وهم يتامى، والله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الوجه الثاني لقذارة هذا العمل أنها صورة غريبة وعجيبة، نسج سبب من أهم أسباب المباهاة من حادثة وفاة. يا أخي والله النعم إنسان منها سببا لمباهاة، سببا لتعاظم، سببا إلى آخر ما هنالك نعم لأنه، أما أن يجعل الإنسان من حادثة موت فرصة يغتنمها ليبني له بهذه الحادثة المأساوية عرشا يتباهى به بين الناس، هذا شيء عجيب جدا. هذه الصورة الثانية من قدارة هذا الأمر. ولذلك نقول أيها الإخوة ينبغي التحذير من الاستجابة لمثل هذه الولائم، ولائم الموتى. نعرف الولائم عادة تكون للأعراس لكنها ولائم من نوع آخر، ولائم سوداء. نعم بمناسبة الموت لا يجوز. ما الوجه السليم في هذا؟ ما الوجه الصحيح؟ الوجه الصحيح أن يأخذ أحد أفراد أقارب الميت من ماله الحر الخاص به مبلغا يتصدق به على الفقراء بأي وسيلة، إما بمال يقسمه فيما بينهم أو بطعام يدعوهم إليه، فقراء يدعو الفقراء المعوزين إلى مائدة طعام، لا من مال الميت الذي لم يوزع بعد بل من ماله هو أو من مال مجموعة من أقارب الميت ثلاثة أربعة اتفقوا فيما بينهم أن يتصدقوا من حر أموالهم على روح ميتهم. هذا جيد، هذا جيد، لكن ليس هذا الذي يحصل، إنما الذي يحصل في الغالب ما قد ذكرته لكم. طيب إذا كنت لا تعلم هذا الطعام الذي دعيت إليه أهو مأخوذ من الكتل المالية التي تركها الميت والتي لليتامى فيها حق، أم إن أحدهم تبرع بهذه المائدة من ماله الخاص؟ إذا كنت لا تعلم ما الحكم؟ ما الحكم الذي يقوله لك قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن تمتنع، لأنك إن ذهبت فقد قربت، والله عز وجل لم يمنعك من الأكل فقط بل منعك أيضا من الدنو حتى لا تزل بك القدم تقع في حمى الحرام، ومن خاض في حمى الحرام أوشك أن يقع في الحرام، من حمى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذن عرفنا أولا حكم التعامل مع مال الميت، لا يجوز أن تتعامل بمال الميت إلا إذا كنت وليا عليه لك ذلك، لكن عندما تكون وليا ويطوط الحق في ذلك ينبغي أن تتصرف بماله طبقا للغبطة، يعني تحتاط دائما ولا تتصرف بماله مغامرا بشكل من الأشكال، فإن أنت فعلت ذلك وربح المال فذاك ولك أجر كبير على هذا، وإن لم يربح المال أنت لست مسؤولا لأنك قمت بما قد أمرك الله سبحانه وتعالى به. هنا قد يسأل أحدنا السؤال، طيب هذا الولي تصرف بمال اليتيم وتاجر له بهذا المال ورعاه وكان رقيبا على ذلك وأنفق وقته في سبيله وكأنه ماله، هل له الأجر على ذلك أم لا؟ نعم له. نعم، الباري عز وجل قال: ومن كان فقيرا فليستعفف ومن كان غنيا فليأكل بالمعروف. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، من كان غنيا فليستعفف. إذا كنت يا أيها الولي الذي نصبت راعيا لمال اليتيم غنيا يحب لك الله أن تستعفف، هكذا يحب لك الله، من كان غنيا فليستعفف. أما إن كان فقيرا قال له الله فليأكل بالمعروف، بالمعروف أي مثل هذا العمل الذي قام به هذا الإنسان، مبلغ من المال، كتلة مالية يتصرف بها هذا الإنسان لصالح موليه، لصالح هذا اليتيم. العرف يقول له أن يأخذ على هذا العمل من الأجر كذا وكذا، إذن يأخذ هذا المبلغ الذي يعني جرى عليه العرف في تلك البلدة، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم باري، لاحظوا كلام عجيب، يقول الله عن مال اليتامى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. طيب ما قال وارزقوهم منها من هذه الأموال، قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ما الفرق أيها الإخوة بين وارزقوهم فيها وبين وارزقوهم منها؟ نحن بوصفنا نعم أمة عربية نتباهى بعروبتنا، ينبغي أن نعلم الجواب على هذا. نعم، من للتبعيض، لو قال الباري عز وجل وارزقوهم منها يعني خطاب لأولياء اليتامى، أطعموا اليتامى من أموالهم، طيب من للتبعيض، أطعمه الآن من ماله، غدا يطعمه من ماله بعض آخر، غدا يطعمه من ماله بعض ثالث، بعد سنة سنتين ثلاثة المال شو بيصير فيه؟ بينتهي. لأنه من للتبعيض، أطعمه في هذا الشهر من ماله، في الشهر الثاني أطعمه من ماله، من ماله، كل مرة بعض بعض بعض بعض، بعد كذا سنة ما عاد كله تبعض وراح. لكن ربنا شو قال؟ وارزقوهم فيها، في الصرفية يعني اجعلوا المال كوعاء له، الوعاء لا ينتهي، الوعاء وعاء، أي اجعلوا المال كوعاء لهم يحميهم ويحفظهم ويعيشون فيه ولا ينقص، الوعاء لا ينقص، لو عشت ضمن الوعاء ضمن البيت سنوات طويلة البيت لسكونك فيه لا يتبعض ولا يزول لا ينتهي. طيب كيف بدنا نعمل هيك؟ وارزقوهم فيها، أي خطاب للأولياء، ينبغي أن لا تدعوا أموالهم جامدة، شغلوها. نعم، تصوروا أنكم تحلون محل هؤلاء اليتامى وهم كبار، لو كان هذا اليتيم كبيرا أيدع ماله هكذا جامدا؟ لا، يتصرف به تجارة صناعة عمل إلى آخر ما هنالك، المال ما ينبغي أن يكون هكذا جامدا. نعم، هذا نوع من أنواع الكنز. طيب، فأنت إذا تصرفت بماله دائما تطعمه من ما تفرزه عمليتك التجارية، تطعمه من ثمرات هذه الأشجار، تبقى تطعمه من الثمار، وهكذا. لاحظوا التعبير القرآني، هذا معنى قوله عز وجل وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. متى يتحول اليتيم من اسمه يتيما إلى إنسان عادي تستطيع أن تتعامل معه كما تتعامل مع سائر الناس؟ عندما يبلغ الرشد، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى يعني راقبوهم، راقبوهم حتى إذا بلغوا النكاح يعني أصبح عمره 15 عاما، ما بيكفي حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا أصبح عمره 15 سنة، لكن لسه بغوا، لسه تفكيره غير صالح لاستعمال المال. لا بكير حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا، يعني إن وجدتم منهم رشدا، في كلمة آنستم يعني الرشد شيء يبعث بالفرحة في كيان المراقب أخوه، صار يعرف، صار يدرك، صار يعرف كيف يدير باله على ماله، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نعم، هكذا يقرر لنا بيان الله عز وجل. عندما تعيد إليه ماله وقد أصبح قادرا على أن يتصرف بماله تصرف الرجال، تستطيع أن تتعامل معه تماما كما تتعامل مع الآخرين، أما قبل ذلك فلا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المصلح من المفسد من المصلح. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، لا يجوز أن تتعامل مع اليتامى إلا بما يصلح شأنهم على وجه الغيرة عليهم، نعم، أما على وجه استغلالهم فلا. قل إصلاح لهم خير. طيب هل لنا أن نخالطهم؟ يعني أنا تاجر مثلا، أخذ ماله وأخلطه بمالي وأتاجر بمالي وماله، ما الحكم؟ شوفوا الجواب الرباني الدقيق: وإن تخالطوهم فإخوانكم. ديروا بالكم كنتم تخالطوهم على أساس أنه هنين إخوانكم، والأخ من شأنه أن يغار على أخيه وأن يكون أمينا عندما يستعمل ماله. أو لا تقولوا أن راح أخذ ماله وتاجر له بماله وبعدين بغض النظر وشو ما صار يصير، بجوز ياكله أمواله، بجوز يعمل أشياء كثيرة. الباري سؤال: والله يعلم المفسد من المصلح. هنالك رقيب، نعم، يلاحقكم في أدق الأعمال، فمن آمن برقابة الله لا يستطيع أن يفعل شيئا، خلاص بيشتغل هو مقيد لأن رب العالمين اطلع عليه. ومن لم يؤمن برقابة الله عز وجل، والله بده ياخذ مال اليتيم بحسب الظاهر بده يتاجر فيه، والواقع انه بياكله اياه، بيحط خطط غريبه وعجيبه مشان حتى يدعي بعدين انه والله مالك هيك، او شوف الدفاتر وشوف الصفقه التجاريه خسرت مع الاسف، والثانيه اللي وفاها كمان خسرت اكثر، ومالي ومالك كله راح، وهو خطه شيطانيه كما تعلمون اليوم. نعم، لماذا؟ لانه غير متيقظ لرقابة رب العالمين سبحانه وتعالى. مثل هؤلاء الناس القوانين ما بتفيدون أبدا، ملاحقة الدولة قضائيا ما بتفيدون أبدا، إما أن تكون هنالك رقابة إلهية تهيمن على الكيان، نعم، حينئذ تكون العدالة الإنسانية مهيمنة جدا، مصدرها يقظة القلب لمراقبة الله، أو ما في تنبه لهذه اليقظة، في الواقع القوانين لا توجد شيئا معدوما. الشرائع المشرعين والمقننين دائما يقولوا في المقدمات: القانون لا يوجد شيئا معدوما، يعني القانون ما بيجعل اللص ملأ، القانون لا يجعل من المجرم إنسان أمين. القانون عبارة عن حماية لما هو موجود فقط، ولم نجد لا في التاريخ الغابر ولا في التاريخ الجديد أن القوانين حولت مجرمين إلى ملائكة أطهار، ما حصل هذا. لماذا؟ من الذين يضعون القوانين؟ البشر. ومن الذين يتلاعبون بالقوانين؟ البشر. نعم، بمقدار ما توجد قوانين ترعى العدالة الاجتماعية، بمقدار ما توجد خطط للتلاعب بهذه القوانين، وأنتم تعلمون بيطلع القانون جديد تقرأه وتقول لحالك ما في أحسن من هيك، خلاص صار في ضمانة تامة للعدالة الاقتصادية والاجتماعية. بعد حين تجد أن هذا القانون أجهض، كيف أجهض؟ لأنه طلعت خطة شيطانية تجهض فائدة هذا القانون. متى يمكن للشريعة أن تفعل فعلها؟ إذا كانت مستندة إلى رقابة رب العالمين. رقابة رب العالمين موجودة، لكن المهم أن تشعر بأنها موجودة. رقابة رب العالمين موجودة دائما، لكن المهم أن أعلم وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا. عندئذ لا يمكن إطلاقا للخيانة أن تدب إلى نفوس الناس. قلت لكم إن سيدنا عمر كان يذهب بين الحين والآخر إلى السوق متخفيا تماما، لينظر أحوال أهل السوق، ترى هل هم منصفون في معاملاتهم، هل فيهم من يغوش، هل فيهم من يخدع. نعم، فرأى فتاة تبيع حليب. نعم، فسألها عن الحليب والقيمة وكيف تبيع، فقال لها بعد ذلك: لماذا لا تضيفين إليه شيء من الماء؟ يعني بصير أكثر وتبيعي. فقال إن أمير المؤمنين نعم منع من ذلك. فقال: وأين أنت من أمير المؤمنين؟ فقالت: هو أين الله؟ سيدنا عمر سكر من هذه الكلمة، كأنه أصبح يرقص ويمشي ويقول: فأين الله؟ أين الله؟ أخذوا الحال. شو يعني أخذوا الحال؟ فرح سيدنا عمر بأنه لك، مو كلام سيدنا عمر يلي خلى هذه الفتاة تستقيم وتكون أمينة على البيع، وإنما رقابة رب العالمين. أمير المؤمنين شعوم موجود، ولا أين أنت من أمير المؤمنين؟ ما اشتغلي اللي بدك، لا شايفك ولا شيء. نعم، وقال: طيب فأين الله إذا؟ الله شايف. نعم، كلمتان تفسران النهج الأمثل الذي يضمن للعدالة الاجتماعية والاقتصادية أن تهيمن. ما هو؟ رقابة رب العالمين. إذا وجدت فالعدالة الاجتماعية موجودة، لم توجد لا. ورقابة رب العالمين كيف نوجدها؟ بأي ماء نغذيها؟ كيف ننميها؟ بالتربية الإسلامية، التربية الإيمانية، التربية الإيمانية التي يؤخذ بها الطفل صغيرا قبل أن يشتد عوده، ثم تتلقاه المدرسة تزيده من هذه التربية، ثم تتلقاه المدرسة الإعدادية والثانوية تزيده من هذه التربية، ثم تتلقاه أجهزة الإعلام تزيده من هذه التربية. الفطرة موجودة، وعندئذ تتنامى مشاعر رقابة الله عز وجل لنا، بيتحقق هذا الشيء، بيتحقق هذا الأمر. نعم. ثم إن الإمام النووي نقلنا إلى أحاديث كثيرة، لكن ذكر لنا حديثا واحدا هو الجامع في هذا الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع المهلكات يعني من أكبر الكبائر، السبع الكبائر كثيرة مو بس هذول، بس أكبر الكبائر السبع. قالوا: يا رسول الله وما هم؟ قال: أولا الشرك بالله. الشرك بالله أكبر الكبائر، والشرك بالله أيها الإخوة درجات. أخطر درجات الشرك بالله هي تلك الدرجة التي تنسيك وحدانية الله سبحانه وتعالى، وتخيل إليك أن هنالك أكثر من إله واحد يرعى هذا الكون. هذا أخطر أنواع الشرك، وأسأل الله عز وجل أن نكون جميعا معافين من هذا النوع. إنه واحد يتخيل هذا جنون، جنون ما بيصير. وحدة الخلق تدل على وحدة الخلق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا السماوات والأرض. يعني الانسجام الذي تراه في هذا الكون هو نتيجة وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. نحن لسنا بصدد فتح ملف الدليل العلمي والمنطقي والفلسفي على أن الله واحد، كنا ذكرنا هذا في دروس العقيدة من قبل. نعم، لكن أخطر أنواع الشرك ثم تحته أنواع أخرى أيضا خطيرة قد توصل إلى الدرجة الخطيرة. مثلا أن تتعامل مع الأسباب، هنا لا حرج، ولكن مع كثرة تعاملك مع الأسباب تنسى أن لها مسببا. يخيل إليك أن السبب هو الذي يفعل وهو الذي يحقق لك ما تبتغي. ممارسة الأسباب شيء مطلوب، فالفلاح ينبغي أن يمارس السبب فيفلح أرضه ويزرعها ويبذرها ويرعاها بالشروط العلمية المعروفة. الصورة كأن والله عم يعتمد عليها، لكن ينبغي أن يبتعد عن الشرك فيعلم يقينا أن جهده ليس هو الذي يفعل وليس هو الذي يحقق النتائج. رب العالمين هو الذي يخلق نتائج عمله. هذا البذار الذي يرميه هذا الإنسان في الأرض لولا الله سبحانه وتعالى لماتت ولا عدمت هذه البذور دون أن تستنبت ودون أن تخضر أبدا بشكل من الأشكال. لا تفاعل التربة إلى قيمة، لا الماء له قيمة، لا البذر نفسه له قيمة، وإنما الفاعلية لمن؟ لله عز وجل. فإن غابت هذه الحقيقة عن الإنسان من كثرة التعامل مع الأسباب نسي أن هذه الأسباب لا فاعلية لها فقد وقع في الشرك. طبيب من كثرة ما يتعامل مع العلاجات نسي أن الشافي هو الله. دائما بيتصور أنه خلص هذا الطبيب إذا هذا المريض إذا لم يستعمل هذا الدواء بده يموت ما في كلام. نعم، من كثرة التعامل مع هذه الأدوية أصبح يخيل إليه أن الدواء هو الشافي وهو الناجع، إذا وقع في الشرك. إذا وقع في الشرك قولا واحدا. نعم، وهذا الموقف صعب. أن تتعامل مع الأسباب ضروري، لأن الله عز وجل أقام الكون على صور أسباب ومسببات. الكون كله هيك، البحار سبب للأبخرة، والأبخرة سبب للغيوم، والغيوم مع الرياح سبب لهطول الأمطار، وهطول الأمطار سبب لنبات الأرض، ونبات الأرض سبب للغذاء، وهكذا. لكن إذا لم ينبغي أن تتعامل مع الأسباب، لكن في الوقت ذاته إياك أن تسلم عقلك لفاعلية وهمية للأسباب. تعامل معها وأنت موقن بأن الفعال هو الله، وأن خالق النتائج هو الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يعني ما نتخلص، غابت وذابت الأسباب الوهمية التي تراها أمامك وبصرك بشكل من الأشكال، فلا الأدواء ذات فاعلية ولا الغذاء ذو فاعلية إطلاقا، ولا الماء هو الذي يروي، لا الطعام هو الذي يشبع، لا البرد هو الذي يسبب المرض، لا الحر كذلك. ولكن الله عز وجل أقامنا على علاقات، جعل ما يخلقه الله عز وجل من أحداث كونية مرتبطة بعضها ببعض. يخيل إليه أن المتقدم سبب وأن المتأخر مسبب، ولكن الفعال هو الله سبحانه وتعالى. لما ربي عز وجل قال لسيد مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، جذع النخلة كمثل العمود صلب قوي، ماذا عسى أن تصنع يدها عندما تريد أن تهز بها هذه النخلة ولا شيء، لكن الباري مع ذلك ماذا قال؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ربط الباري عز وجل سقوط الرطب الجني طازج بيد مريم الضعيفة إذ تمسك هذا. لماذا؟ لأن الله من سنته في عبادي أن أربط شيئا بشيء. لكن في واحد عقل يقول لحاله ما شاء الله وكون شو هالبطولة اللي عند السيدة مريم، مسكت الجزء النخل فاهتز الجذع كله، في عقل يقول هذا الكلام؟ تماما. كذلك كل الأسباب التي نراها أمامنا تماما كيد السيدة مريم عندما أمرها الله عز وجل أن تمسك جزء شجرة النخل. فلو أننا نسينا هذه الحقيقة وتعاملنا مع الأسباب ونحن نوقن أنها هي التي تفعل فعلها، فإذا قد أشرك تتاجر. لكن إياك أن تتصور أن تجارتك هي التي أسدت إليك هذا المال، أبدا بشكل من الإشكال. الله هو الذي يرزقك تجاري لقب، لكن ينبغي أن تفعل. وقد قلت لكم أن رجلا من الصالحين ذهب هاجر وأقام في قرية وأخذ يصلي في مسجد القرية. إمام القرية تعرف عليه أحبه، سأله ذات يوم من أين أنت؟ قال من بلد الفلاني. أين تقيم؟ هنا في هذه القرية. نعم. ماذا تصنع؟ من أين يأتيك رزقك؟ فقال الله يرزقني. سكت. بعد شهر رجع ثاني خطرة قعد معه قعدة أطول، قال له ما حكيت لي شو عم تشتغل وكيف منين؟ قال له والله قلت لك الله يرزقني. سكت. الإمام رجع بعدين رجع سأله قال لي ما بيصير هيك تفهمني؟ والله أنا ما عم بطمن عليك، يعني منين عم تاكل؟ يعني منين عم تشرب؟ قال له والله في واحد هيك عند منكم بهالقرية إنسان ملحد هيك، يا الله يهدينا. أول ما شافني قال إنه يعني هو بيجري لي جراية مالية وكل شهر بيبعث لي مبلغ من المال وماشي الحال. قال له ها هلا اطمنت. قال له والله يا شيخي بدي أعيد كل الصلوات اللي صليتها وراك. قلت لك الله يرزقني، ما اطمأن قلبك. مرة ثانية قلت الله يرزقني، ما اطمأن قلبك. مرة ثالثة قلت والله شخص ملحد تائه كافر يهودي مدري ايش عم يبعث لي مصاري كل شهر كذا كذا، الآن اطمأنيت. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك الذي يحذر الله سبحانه وتعالى منه. الوقت أدركنا، سنتابع هذا الحديث الخطير جدا جدا إن شاء الله في الدروس الآتية، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الإيواء. اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقبنا الساعة ببابك مثقلين بأوزارنا معترفين بتقصيرنا، نشكو إليك ضعفنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بثقتنا برحمتك، ونسألك بحسن ظننا بك ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين. بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك لا تردها خائبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ذكرتنا قبل أن نذكرك، وأعطيتنا قبل أن نسألك، وهديتنا قبل أن ندعوك، أفتردنا خائبين وقد ذكرناك يا رب العالمين وسألناك من فضلك العميم يا ذا الجلال والإكرام. وأنت الرب الرؤوف الرحيم الجواد الكريم. اللهم إنا قد دخلنا في ساحة كرمك وجودك لن نخرج منها حتى تعطينا سؤلنا يا رب العالمين. يا أكرم من سئل، يا أرحم من أعطى، نحن في ساحة رحمتك، نحن في ساحة إكرامك. أنت الرب الذي علمت عبادك أن يكرموا ضيوفهم، أنت الإله الكريم الذي علمتنا إكرام الضيوف. يا رب لا تخرجنا من ساعة كرمك إلا وقد أكرمتنا. أعطي كل منا الساعة سؤله يا الله يا الله. يا الله، يا من يرانا ولا نرى، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويسمع ويعلم سرنا وعلانيتنا. مولانا نسألك سؤال العبد المسكين البائس الحقير الذليل الفقير الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، لا تردنا الساعة خائبين، استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا. يا رب نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك اللهم بدموع السكانة بدموع اليتامى الذين أمرت برعايتهم وإكرامهم أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المضطهدين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نستحي أن نسألك بأعمال صالحة تقربنا بها إليك، لأننا لا نملك أعمال صالحة، ولكننا نسألك بغيرتك على إسلامك، نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بما وعدت به عبادك الصالحين من حفظ دينك من حفظ كلامك المبين يا رب العالمين، نسألك بذلك كله أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا اليوم الحرب على إسلامك وقرآنك، أهلكهم اللهم بددا لا تبقي منهم أحدا، أصلح على المسلمين يا رب، اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، قادة المسلمين وجه أفئدتهم إلى ما يرضيك، وجه أفئدتهم إلى ما يرضيك، أصلحهم يا رب، يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه تقلبها كما تشاء، وجه قلوب قادة هذه الأمة إلى ما يرضيك، اللهم أصلحهم حتى يصلح حال هذه الأمة كلها يا الله. يا ربي يا ذا الجلال والإكرام، اجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فلا تخيب يا ربي دعاءنا، واستجب دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، استودعنا لديك في رحابك، استودعنا الدعاء والرجاء والآمال. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.